قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، ولا يطالب بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الصلح، وسبق أن الصلح صلحان: صلح على إقرار وصلح على إنكار، وكل من الصلحين له صورتان: الصورة الأولى أن يكون على دين، والصورة الثانية أن يكون على عين. تقدم ما يتعلق بهذه الأحكام، وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الصلح عن الحقوق المالية كحق الشفعة وحق الخيار، وكذلك أيضا ما يتعلق بحكم الصلح عن حد أو قصاص ونحو ذلك. تقدم أيضا لنا ما يتعلق بشيء من أحكام الجيران، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الطريق إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: باب الحجر. الحجر في اللغة المنع والتضييق، وأما في الاصطلاح فهو منع الإنسان من أن يتصرف بماله أو بماله وذمته، كما سيأتي إن شاء الله. والحجر في اللغة المنع والتضييق، وأما في الاصطلاح فهو منع الإنسان من أن يتصرف بماله أو بماله وذمته. وباب الحجر من محاسن هذا الدين، وقد دل عليه كل الأدلة التي تدل على المحافظة على المال وعدم تضييعه، كقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأيضا من السنة حديث المغيرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فكل الأدلة التي تدل على المحافظة على المال وعدم تضييعه تدل لهذا الباب. وإن كان الحنفية رحمهم الله تعالى لا يرون الحجر، لا يرون الحجر على المدين كما سيأتي إن شاء الله، لكن مع ذلك سيأتينا إن شاء الله أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من الحجر على المدين أنه هو الصواب. الحجر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حجر لحظ الغير، وبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، والقسم الثاني حجر لحظ النفس. فالحجر حجران: القسم الأول حجر لحظ الغير، والقسم الثاني حجر لحظ النفس. الحجر لحظ الغير أنواع، لكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر إلا نوعا واحدا، وبقية الأنواع يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في أبوابها. فالحجر لحظ الغير أنواع كما ذكرنا، لكن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، في باب الحجر، لم يذكر إلا نوعا واحدا.